لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فسنبدأ بإذن الله من هذه الليلة وفي مثل هذا الوقت في شرح الأربعين النووية. والليلة بإذن الله نأخذ مقدمة حول فضل العلم وترجمة يسيرة للإمام النووي والتعريف بالأربعين النووية، ونبتدي إن شاء الله من الأسبوع القادم في مقدمة الإمام النووي للأربعين، ثم نواصل الشرح للأحاديث حديثا حديثا. نذكر جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف في فضل العلم الشرعي لنستعين بها على ما نواجه في طلب العلم من الصعوبات والمشقات. فأول حديث في هذا الباب حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. فإذا أراد الله بك خيرا عبد الله وجهك لتتفقه في دين الله، لتفهم دين الله، لتعبد الله على بصيرة بخلاف من لم يرد الله به خيرا فإنه يستمر في جهله. ولذلك ترى أن بعض الناس قد بلغ الأربعين والخمسين والستين وهو يجهل كثيرا من أحكام الله عز وجل، وهو يجهل كثير من أحكام الله، بل في أهم الأمور في توحيده وفي طهارته وفي صلاته وفي صيامه، فعلمنا أن الله لم يرد به خيرا. السؤال الذي ينبغي أن تسأل نفسك: هل أراد الله بي خيرا وإلا لا؟ كون الله عز وجل اختصك من بين الملايين وجعلك تطلب العلم الشرعي، بلا شك أن ذلك من إرادة الله بك خيرا. فاجتهد يا عبد الله لتعلم العلم والصبر عليه والاجتهاد فيه وتحصيله، فهو خير ما يحصل عليه الإنسان في هذه الحياة. أما الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والتنفيس بمعنى الإزاحة والتيسير وإبعاد ما يصيب المؤمن من الكرب. والكرب جمع كربة، وهي كل ما يهم الإنسان ويسبب له الهم والغم. ولذلك هذا باب لك باب عظيم، فأزح عن إخوانك الكربات بما تستطيع، وأبشر بالثواب العظيم أن الله عز وجل ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة، وهي الأعظم والأشد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والستر بمعنى التغطية، والستر هنا للعيوب، فكلنا أصحاب عيوب، كل واحد منا عنده عيوب ولا يحب أن يطلع عليه أحد، هكذا فطرنا الله عز وجل. ومع ذلك لا بد أن يطلع على شيء منه من هذه العيوب. فإذا اطلعت يا عبد الله على عيب في أخيك استره ولا تفضح. والعيوب هي نوعان: عيوب لا دخل للإنسان فيها، وعيوب للإنسان فيها دخل. فأما التي لا دخل للإنسان فيها كالعيوب التي في خلقه فهذه يجب أن تستر ولا تذكر إلا لمصلحة راجحة، كأن يكون مثل أبرصا، فلا تفضحه بين الناس إلا إن احتيج إليه. فإن استشارك أحد في خطبته هل تعلم فيه عيب، فلا بأس أن تذكر ذلك له فقط. القسم الثاني ما للإنسان فيها دخل، وهي الذنوب والمعاصي. فإذا اطلعت على ذنب أخيك فاستره وانصحه. إذن القسم الأول الواجب فيه الستر فقط، لأنه لا دخل الإنسان في تغييره. وأما القسم الثاني وهي الذنوب والمعاصي فيجب فيها أمران: الستر والنصيحة. فتنصح فيما بينك وبينه بأسلوب جميل تظهر فيه الشفقة عليه والمحبة له، وتبين له أن ذلك حرام ولا يجوز. وبهذا حصلت على النصيحة والستر، فيكون الجزاء عند الله عز وجل أن يسترك الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ولاحظ أن الجزاء هنا عظيم جدا، فيسترك الله في الدنيا، فتعيش في هذه الدنيا مستورا مع أن عندك من العيوب ما الله به عليم، وكذلك في الآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والإعسار يكون في الدين الذي لا يستطيع أن يفيه، فيسر على إخوانك بما تستطيع، إما بزيادة المدة أو بإنقاص بعض المال أو بتقسيط المال أو جهد تيسير كثيرة جدا. وأبشر بموعود النبي صلى الله عليه وسلم لك أن الله ييسر عليك في الدنيا والآخرة، فتتسهل كثير من أمورك وأنت لا تعلم ما السبب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله في إعانتك وتيسير أمورك وتسديدك ما كان العبد في عون إخوانه، في إعانة إخوانه بما يستطيع، بالكلمة والنصيحة والتوجيه والإرشاد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، والسلوك نوعان: سلوك حسي كأن تحضر الدروس في المساجد أو في أماكن دور العلم، أو والسلوك المعنوي أن تراجع حفظك أو تقرأ في كتاب وأنت على سريرك، تقرأ في كتاب تراجع حفظك من كلام الله عز وجل أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم، أيضا هذا سلوك. والجزاء سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولذلك ينبغي الإنسان قبل أن يحضر الدرس فيتذكر مثل هذا الحديث، ويجتهد في العلم وفي تحصيله حتى ييسر الله له دخول الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، أي أثنى الله عز وجل عليهم. وهذه أربع جوائز لمن حضر مجالس الذكر. ومن أبطأ به عمله، من تأخر به عمله لم يسرع به نسبه. الميزان يوم القيامة ميزان عمل، أنت من أنت هذا لا يهم، ولكن ما هو عملك. ولذلك رفع الله عز وجل بلال الحبشي العبد الرقيق في أعالي الجنة، وأذل الله أبا لهب وأبا جهل وهم من أعلى الناس نسبا. ولذلك يجتهد الإنسان في العمل الصالح والطاعات، ولا يعتمد على منصبه ولا على شهادته ولا على ماله ولا على مركزه ولا على ما هو فيه ولا على حسبه ولا على قبيلته، فيجتهد بالعمل الصالح. ثم قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. هذه إشارة لك يا طالب العلم، فإن الملائكة إذا رأتك خارجا من أجل طلب العلم توقفت عن الطيران ووضعت أجنحتها احتراما لك وتقديرا لك رضا بما يصنع من طلب العلم. فهذا خلق من خلق الله يحترمك يا طالب العلم ويقدرك ويعرف فضلك وقدرك، فهنا يا عبد الله فيما أنت فيه، اهنا يا طالب العلم واسعد في طلب العلم واجتهد فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن العالم لا يستغفر له ما في السماوات وما في الأرض حتى الحيتان في الماء. وانظر إلى فضل العلم وفضل العلماء، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. انظر إلى عدد الخلائق والمخلوقات التي في السماء والتي في الأرض، حتى الحيتان في قاع البحر تستغفر لك يا أيها العالم الشرعي يا عالم الشريعة. هنيئا لك هذه المنزلة، فاجتهد يا عبد الله، اجتهد يا طالب العلم حتى تصل إلى درجة العلماء وتحصل على هذه الفضيلة العظيمة. خلق لا يحصون كثرة كلهم يستغفرون لك. قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الألباني حسن لغيره. العلماء هم ورثة الأنبياء، في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد إلا هو صلوات ربي وسلامه عليه. العلماء في مقام الأنبياء في الأمم السابقة، في بني إسرائيل إذا مات نبي خلفه نبي آخر، أما في أمة النبي صلى الله عليه وسلم العلماء علماء الشريعة يقومون بهذه المهمة. فهنيئا لمن رزقه الله هذا العلم وقام بحقه من العمل والدعوة إليه، هنيئا له هذا الميراث، هذا الميراث الشريف. ولذلك قال فمن أخذه أخذ بهذا العلم فقد أخذ بحظ وافر أي عظيم، لكنها منزلة رفيعة وتحتاج إلى شيء من العناية والاجتهاد وبذل الخير. فمتى علمت علما من علوم القرآن والسنة فاعمل به وانشره بين الناس، تفيد نفسك وتفيد غيرك. قال وإذا قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. إذا مات ابن آدم وكلنا ذلك الرجل سنموت، انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية كأن يكون له صدقة عنده وقف، لكنها في الغالب ستتوقف، ستتوقف سنة سنتين ثلاث ثم بعد ذلك تتوقف. أما الذي لا يتوقف فهو العلم. الولد الصالح قد يكون ولدك غير صالح، وإن كان صالح سيشغل في هذه الحياة ثم يموت فيتوقف الدعاء، ويبقى العلم هو الميراث الذي لا ينقطع. وأنت في قبرك أجرك يزداد يوما بعد يوم. وها نحن هذه الليلة بعد سنين طويلة من وفاة الإمام النووي رحمه الله، ها نحن نقرأ كتابه وندعو له وتجري الحسنات في ميزانه رحمه الله. ولذلك احرص يا طالب العلم على العمل بما تعلمت وعلى نشره وتعليم الناس الخير والسنة وبيان أحكام الشريعة لهم فيما يهمهم من تحقيق التوحيد لله عز وجل والطهارة والصلاة والزكاة والحج والصيام، هذا اللي يحتاج إليه الناس، وأحكام البيوع على ما يتيسر لك. ولذلك لابد أن تجعل لنفسك نصيب حتى ترزق هذه الحسنات التي لا تنتهي إلى قيام الساعة. هذه بعض الأحاديث في فضل طلب العلم، أذكرها كثيرا وأرددها تنشيطا لنفسي ولإخواني طلبة العلم، وتعريفا بمنزلة العلم وأهله، وأن لأهل العلم ولطلبة العلم فضل عظيم عند الله عز وجل وعند خلقه، فهنيئا لمن وفقه الله أن يسلك هذا المسلك وأن يجتهد فيه. أما أقوال السلف في هذا الباب فهي كثيرة، نذكر جملة منها. يقول حذيفة رضي الله عنه: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ولذلك أثنى الله عز وجل على العلماء فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأنهم أعرفوا بالله، فكذلك هم أخشى لله عز وجل. فمن كان بالله أعرف كان منه أخشى. وهذا هو العلم المبارك الذي يزيدك خشية لله وعبادة له، هذه العلوم النافعة. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صاحب العلم يترقى في درجات العلم وهو في تحسن دائم حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله: لباب واحد من العلم أتعلمه أحب إلي من الدنيا وما فيها. ويقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله: طلب العلم من أفضل الأعمال، وإنما صار كذلك والله أعلم لأن الملائكة تضع أجنحتها له بالدعاء والاستغفار. ويقول القرطبي رحمه الله: طلب العلم فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة لا يوزيها عمل. قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: الناس محتاجون إلى العلم قبل الخبز والماء، لأن العلم يحتاج إليه الإنسان في كل ساعة، والخبز والماء في اليوم مرة أو مرتين. وقال عبد الرحمن المهدي: الرجل إلى العلم أحوج منه إلى الأكل والشرب. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: لولا العلم لكان الناس كالبهائم، والحاجة إلى العلم أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب. قال النووي رحمه الله: الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات وأهم أنواع الخير وآكد العبادات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، وشمر في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزكيات، وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات. يقول ابن القيم رحمه الله: العلم حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحرين، وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال، وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال. به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبه تدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، وبه تعرف الشرائع والأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، وبه تعرف مراضي الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: لا طريق إلى معرفة الله ولا إلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. قال الحافظ بن حجر عند قوله صلى الله عليه وسلم: سهل الله له طريقا إلى الجنة، قال: أي في الآخرة أو في الدنيا، بأن يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة. وفيه إشارة بتسهيل العلم على طالبه، لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق، وهو الجهاد بالقول واللسان الكفار والمنافقين، والجهاد على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع المخالفين الحق ولو كانوا من المسلمين. هذه بعض النقولات من السلف من أقوال السلف رحمهم الله ذكرتها في بيان ما نحن فيه وفضله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العلماء العاملين. ثم ننتقل إلى المحور الثاني وهو الكلام على ترجمة الإمام النووي رحمه الله تعالى. فالإمام النووي رحمه الله لا إله إلا الله هو العلامة الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى ابن الشيخ الزاهد الورع أبي يحيى شرف ابن مري الحزامي النووي. والحزامي نسبة إلى حزام وهي أحد القبائل، والنووي نسبة إلى بلد اسمها نوى، قرية بجوار دمشق تسمى نوى فسكن بها ونسب إليها. ولد رحمه الله سنة 31 و600، وظهرت عليه علامة النجابة والاهتمام من صغره. ولذلك ذكر الشيخ ياسين بن يوسف أنه رأى الشيخ محي الدين وهو ابن 10 سنين بنوى والصبيان يكرهوه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال. ولذلك حفظ القرآن مبكرا واجتهد في طلب العلم. ثم انتقل إلى دمشق وعمره 19 سنة وتعلم واجتهد، ولذلك كان ربما قرأ 12 درسا على المشايخ. يقول هو عن نفسه: كنت أقرأ كل يوم 12 درسا أو 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا في جميع الفنون، في اللغة وفي الحديث وفي الفقه، فكان وقته كله للعلم. ولذلك برز رحمه الله واجتهد مع أن عمره لم يتجاوز 45، إلا أنه ذاع صيته وانتشرت مؤلفاته. ولذلك ألف أكثر من 47 مؤلفا، أكمل 33 ولم يكمل 14، المجموع 47 مؤلف. فكتب كثيرة وعمره قصير، لكنها البركة من الله، إذا حلت بالشخص نفع الله بوقته واستفاد من كل لحظة. ولذلك من أشهر مؤلفاته هذا الكتاب الذي بين أيدينا، 40 النووية، والمنهاج شرح صحيح مسلم الحجاج، ورياض الصالحين الذي لا يخلو منه بيت من بيوت المسلمين، وكذلك التبيان في أداب حملة القرآن. كتبه كثيرة رحمه الله، انتشرت بين طلاب العلم ولا يستغني عنها طالب علم مهما بلغ. هذه بعض مؤلفاته رحمه الله الكثيرة والمشهورة، ومنها كتابنا الذي سوف إن شاء الله نتدارسه فيما بيننا. مما يذكر في ترجمة الإمام النووي رحمه الله ما يتعلق بعقيدته. فهو رحمه الله عاش في عصر غلبت عليه الأشعرية، فتأثر بالمذهب الأشعري، ولذلك أودع كثيرا من كلامهم، لا سيما في صفات الله عز وجل وأولها. ولذلك ينتبه له في باب الصفات، في باب الصفات الله عز وجل، فهو جرى على طريقة الأشعرية غفر الله له ورحمه وتجاوز عنه وعنه. وقد ذكر أنه في آخر حياته أنه رجع إلى مذهب السلف، لكن يبقى ما في كتبه من تأويل صفات الله عز وجل. ولذلك حينما شرح حديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، قال لا ينظر إليهم أي نظر رحمة ولطف بهم إلى غيرهم من تأويل الصفات. كان يذكر مذهب أهل الكلام ومذهب السلف. فعلى كل حال ينتبه لهذا، لكنه يبقى أنه إمام من أئمة المسلمين، وقد نفع الله بكتبه ومؤلفاته فيستفاد منها ويحرص عليها. وأما مذهبه الفقهي فهو شافعي رحمه الله، لكنه من المحققين في المذهب الشافعي، وكثيرا ما يرجح ما رجحه الدليل رحمه الله وغفر له وأجزل مثوبته. وهذا علم من أعلام المسلمين، نفع الله في عمر يسير نفعا عظيما، ولذلك أثنى عليه العلماء. فيقول الذهبي رحمه الله: هو الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام على الأولياء صاحب التصانيف النافعة. ويقول ابن عطار تلميذه: كان محققا في علمه وفنونه، مدققا في علمه وكل شؤونه، حافظا لحديث رسول الله، عارفا بأنواعه كلها من صحيحه وسقيمه وغريب ألفاظه وصحيح معانيه واستنباط فقهه إلى آخر ما قال. وذكره الإمام ابن كثير فقال: العالم العلامة شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه. وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: هو الحافظ القدوة الإمام شيخ الإسلام، كان فقيه الأمة وعالم الأئمة. وقال عنه ابن العماد: شيخ الإسلام الحافظ الزاهد أحد الأعلام. ثم حضرته المنية رحمه الله، فتوفي ليلة الأربعاء في 24 من رجب سنة 76 و600. رحمه الله وغفر له وأجزل مثوبته. هذا ما يتعلق بترجمة الإمام النووي رحمه الله، وهي ترجمة مختصرة لكنها تبين فضله وعلمه وحرصه على الوقت حرصا شديدا، واستغلاله لكل دقيقة من دقائق وقته. فرفعه الله بهذا العلم ونفع به. أما ما يتعلق، وهو المبحث الثالث في هذه الليلة والأخير، ما يتعلق بالأربعين النووية، فسميت الأربعين لأن عددها في 40، وهي 42 حديثا، لكن جرت عادة العرب على جبر الكسر إما إلى الأعلى وإما إلى الأدنى، هي 42 حديثا وقالوا 40. والنووية نسبة إليه إلى مؤلفه النووي. وأصل هذا الكتاب هو أن الإمام أبا عمرو بن الصلاح رحمه الله أملى بعض الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وبلغت 26 حديثا. إذن أصل الكتاب هو لأبي عمرو بن الصلاح المحدث الإمام المشهور. ثم جاء النووي رحمه الله وأكملها حتى بلغت 42 حديثا. ثم جاء الحافظ بن رجب وأكملها حتى وصلها إلى 50، ثم شرحها بكتابه المعروف المشهور جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. فاهتم العلماء بهذه 40 لأنها حديث جامعة جمعت أحكام الشريعة ومدار الدين عليها يعني في الغالب، ولذلك ينبغي للطالب أن يهتم بها، ولذلك هي أول ما يبدأ بها في الحفظ، في حفظ الأحاديث. ثم يتنقل طالب العلم بعد ذلك إلى العمدة، ثم إلى بلوغ المرام أو المحرر. على كل حال هذا باب يعرفه طلبة العلم، حري بطالب العلم أن يحفظ هذه الأحاديث فتكون من محفوظاته القوية، لأنه سيحتاج إليها سواء في عمله أو في علمه. فإذا حضر مجلسا أو كلف بخطبة خطبة جمعة وهو حافظ لهذه الأربعين، فيأخذ حديثا منها وينتقيه ويقوم بشرحه. لذلك ينبغي طالب العلم أن يهتم بها وأن يحفظها وأن يعرف شروحها ويدقق في ذلك. سنتكلم إن شاء الله حين البداية على منهج الإمام النووي فيها وشروطه فيها في بابين في الأسبوع القادم إن شاء الله. لكن بقي أن نختم بخاتمة، وهي أن العلماء قد اهتموا بهذه الأربعين اهتماما بالغا، فما أكثر الشروح سواء كتابيا أو صوتيا، حتى قال بعضهم أنها بلغت أكثر من 122 كتابا شرحا لهذا الكتاب المبارك. فمنه ما هو المختصر، منه ما هو المتوسط، ومنه ما هو المتوسع. فمن الشروح المختصرة أن الإمام النووي رحمه الله شرحها شرحا مختصرا، مثل طريقة في شرحه على صحيح مسلم، ضبط كلمة وبيان معناها، إشارة إلى حكم وفائدة، هو شرح مختصر وهو مفيد في بابه. ومن الشروح المتوسطة تعتبر شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقد شرحها وتوسع فيها وبسط فيها الكلام، وكذلك بقية علمائنا في هذا الزمن. الشيخ صالح فوزان له شرح أيضا عليها، والشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله أيضا له شرح على الأربعين وهي مطبوعة، والكتب في هذا كثيرة. وكذلك الشيخ عبد الكريم الخضير أيضا له شرح عليها، وشرح مفيد وماتع. وإذا أردت الشرح المتوسع فعليك بجامع العلوم والحكم، قد أجاد وأفاد رحمه الله وبسط الأقوال فيها، ولسيما ما يتميز به الحافظ بن رجب أنه توسع في ذكر أقوال السلف والتعليق على جمل الحديث والعناية بتخريجه والحكم عليه. فأنت تنقل على حسب مرتبتك، فابدأ بالمختصر ثم المتوسط ثم تصل إلى الشرح الوافي المتوسع، وهو شرح الحافظ بن حجر. هذه بعض الجمل في هذه الليلة، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ بقراءة مقدمة الحافظ النووي رحمه الله تعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لأبائنا ولأمهاتنا، وأن يصلح لنا أبناءنا وبناتنا ونساءنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. فما سأله جل وعلا أن يلطف بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يردها إليه ردا جميلا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وفيكم بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.